والصواب ظاهر لأجل ظهور الدليل في ذلك. أما المسائل الاجتهادية وهي التي تكون فيها النوازل أو يكون فيها الدليل غير ظاهر ما يحصل فيها الخلاف عن طريق الاجتهاد، فهذه قد اختلف السلف وما عادى بعضهم بعض. ولهذا نقول أن طالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن لا يستعجل إذا اشتبه عليه الأمر، ثم ينظر